لكن المعنى الآخر يستفاد به في موضعه. نعم أحسنت بارك الله فيك. لا خلاص انتهينا نحن من فالفات ما قف عندها. توافق وإيش؟ قال وأما ابن إسحاق وابن أخي الزهري سمعت أنا إسحاق أنا وإيش؟ كان سمعت تنوينها. قال وأما ابن إسحاق وابن أخي الزهري فتكلم أحمد في حديثهما عن الزهري ولين وقال موسى بن عقبة ما رواه سمع من ابن شهاب إنما هو كتاب ما ورى فيه. وقال ابن معين الأوزاعي الزهري ليس بذا أهل كتاب الزهري من الزبير. قال ذكره يعقوب حيفة من طريق يتداول عنه ثم قال يعقوب الأوزاعي. يعني أحيانا يكون التجريح عبارة عن تليين في طريقة التحمل لا أنه تليين في الرواية. يعني يقول لك فلان أخذ عن فلان كتابا، هذا ليس معناه أن حديثه ضعيف، بس هو ليس كالرجل الذي أخذ عنه سماعا ومجالسة. نعم. إلا روايته عن الزهري الخاصة فإن فيها شيئا. وقال يعقوب شيئا أيضا في رواية ثقة وفي روايته عن الزهري الخاصة شيئا. أعطى هذا لعمك مبارك لورس. وقال هذه الأجوبة على أسئلتك. نعم. وقال أبو حاتم الرازي الزبيدي أكثر من معمر الزهري خاصة هذا يدلكم على أن الرجل إذا تكرر سماعه كان ضبطه وإتقانه أكثر، لأن عندما يعني يعيد السماع على الشيخ فإنه يصحح ويؤكد الأشياء التي محتمل أن يكون أخطأ فيها في المرة الأولى. نعم. أحيانا يقف الواحد منا على نفي الإمام من الأئمة سماع التلميذ من الشيخ، فلان لم يسمع من فلان، ولا يعني أن الرواية منقطعة، إنما يعني إنما أخذ من كتاب أو أنه أخذ عرضا أو غير ذلك، يكون نفيا لنوع من أنواع التحمل أو أعلى أنواع التحمل فقط، ليس ضعيفا للرواية وليس طعنا في الاتصال. أحيانا يكون هذا، لكن الأصل فلان لم يسمع، المقصود بذلك لم يسمع أي أن الرواية منقطعة، إلا إذا بحثت ووقفت على بقية الأقوال فظهر لك أنه ينفي الدرجة العليا، فنفي الدرجة العليا لا يلزم منه نفي الدرجة الدنيا. نعم. وسليمان بن موسى الزهري ثقة. وقال سرقتني أبو أويس في بعض حديثه عن الزهري شيء. خير ما شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اصحاب يحيى بن ابي كثير. قال اصحاب المهانة: قلت لابي عبد الله يحيى: ايما احب اليك في حديث يحيى بن ابي كثير؟ ايما احب اليك في حديث يحيى بن ابي كثير؟ قال: هشام احب الي ممن روى عن يحيى بن ابي كثير. قلت: فحسين المعلم وحرب شداد وشيبان. قال: هؤلاء خال. قلت له: فاما. قال: ليس منهم اصح حديثا ولا احب الي من هشام. قلت: فابا الابطال؟ قال: هو مثل همام وشيبان. قال: ونقل الاكرم عن احمد قال: هشام بن الزوارق اثبت في حديث يحيى بن معمر. وقال ابو زرعه الدمشقي: سالت احمد عن اصحاب يحيى بن ابي كثير فقال: هشام. قلت: ثم من؟ قال: ابان. قلت: ثم من؟ فذكر اخر. قلت له: فالاوزاعي. قال: الاوزاعي امام. قال: وجد احمد في روايه الظاهر انه يراه اعلى أعلى من هؤلاء، إمام أعلى من هؤلاء. نعم. قال: وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث أحد من هذه الكثير ولم يكن عنده في كتاب. يعني إذا لم يكن يقيمه يعني يضطرب فيه، لا يقيم حديث فلان أي يضطرب فيه ولا يستطيع أن يأتي به قائما مستويا، هذا معنى لا يقيمه. وإذا لم يكن عنده كتاب يراجع فيه حتى يتقنه فسيبقى على البعض. نعم. قال: وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب، إنما كان يحدث فيه من حفظة ويجب فيه. ويروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي غلابة أو قال ويروي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي غلابة عن ابي المهاجر، وانما هو ابو المهلس. يعني يخفى في الاسم، انقله من هذا الى هذا. نعم. وقال الترمذي: ابان العقاب امنوا من همام، وعكرمة بن عمار حديثه عن يحيى بن ابي كثير مضطرب لم يكن عنده كتاب. يعني دليل على انه ما كان يحفظ بدقه ولم يكن عنده كتاب يراجع فيه. نعم. قال الإمام أحمد البخاري وغيرهما. وقال أبو حامد الرازي: سألت علي بن المديني من أسفل أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام بن السوائي. قلت: ثم من؟ قال: ثم الأوزاعي وحجاج الصوار وحسين المعلم. يعني لم يرجح بين الأوزاعي وحجاج وحسين، جعلهم في طبقة، لم يقل ثم هنا. نعم. ونقل ابراهيم بن جنيد عن يحيى بن معين قال: ما روى ايوب عن سفيان عن يحيى بن ابي كثير شيئا في غيره، ولكن هشام التستوائي، يعني ان هشام هو التفق في يحيى بن ابي كثير. قوله: ما روى ايوب عن يحيى بن ابي كثير شيئا فيه خير، اما يحتمل انه شيء قليل، اما يعبر بذلك على قله الروايه. ما روى شيئا فيه خير، ما روى شيئا كثيرا، شيء يعني شيء قليل ما يذكر. واما انه روى اشياء واخطا فيها، ولا شك ان المقل عن الشيخ ليس من اثبت الناس فيه وليس من اصحابه الذين بهم يعرف حديث هذا الشيخ. نعم. يعني أقوال مختلفة، مرة رفعه ومرة ضعفه. محمود مش بعد ذلك، يعني لما ذكرها ابن رجب وراء بعضها، ما هو معنى ذلك ان احمد قلدي وقلدي على طول مثل ما عندنا هنا؟ الله اعلم دي في سنة كم ودي في سنة كم. انه اعلى من المذكورين. من اصحاب فلان؟ قال فلان ثم فلان ثم فلان وفلان، قال: لا، هذا امام، انه اعلى، اعلى من هؤلاء جميعا. لكن له قول اخر بالتضعيف تجريح. نعم. لا لا، ما المانع؟ ليش الدافع للحيدة؟ ها؟ ما هو بشرط، ما هو